وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. أما من يستخدم النجوم لكي يصل من خلالها إلى التنجيم، وإذا سمي التنجيم نسبة إلى النجوم، فينظر إلى النجوم يقول ومن خلال نظرتي إلى النجوم سيحصل كذا ويحصل كذا ويموت فلان ويحيى فلان، التنجيم هذا كفر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. التنجيم وهو ادعاء علم الغيب هذا من الكفر بالله جل في علاه. يقول ما الحكم من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هو التوحيد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وذكر الأقسام الثلاثة، وهو أن الله تبارك ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كما قال رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، وفاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. وقال الله تبارك قل هو الله أحد الله الصمد، هذا توحيد الربوبية، تعريف بالله من هو الله جل وعلا. وقال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما، هذا توحيد الألوهية، كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى آية الكرسي، لأنها تتكلم عن الله صفاته سبحانه وتعالى، ها في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالقصد أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية هذا كله مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى. متى يكون حديث الأحد ظني الدلالة؟ لا، ظني الدلالة هذا كل شيء يكون ظني الدلالة، حتى القرآن الكريم قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، مثل الآيات التي قرأناها مستقر ومستودع، قلنا تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، هذا ظني الدلالة. والقرآن الكريم كله قطعي الثبوت، لكنه فيه قطعي الدلالة فيه ظني الدلالة. الحديث يعني أكثرها ظنية الدلالة، لكن ترى هذا كلام يعني يذكر في كتب أهل العلم، لكن في النهاية التعبد لله تبارك بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. يقول وهل هو حجة في العقائد؟ نعم طبعا حجة، هو الظاهر السائل كان يقصد ظني الثبوت مو ظني الدلالة. نعم حجة قطعا، وجل الأحاديث عن الأحكام الشرعية جلها ظنية الثبوت، فما في بأس أبدا أن قطعية الثبوت وما جاء في الصحيحين أو ما رواه الأئمة الكبار وكذا اللي قالوا يسمونه قطعية الثبوت، وباقي الأحاديث ظنية الثبوت. وحتى لو كان ظنية الثبوت شو المانع؟ حتى حياتنا كلنا الحين لما واحد يتوضأ مثلا يغسل يده يغسل وجهه يغسل رجليه، ظني يغلب على ظنيه أنه عم البدو. هذا الذي يأتي الوسواس للناس من هذه، يقول كأنما غسلت يدي كلها، كأني ما غسلت الوجه كله، كأني صليت أربع ركعات، كأني زدت ركعة، كأني نسيت كذا. هذا كل عباداتنا، جل عباداتنا هي ظنية على غلبة الظن، وهذا هو المطلوب بشرع الله تبارك وتعالى. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه ملقية ولدها في النار، ماذا يستفاد منه؟ استفاد منه يعني كيف رحمة الأم بولدها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبحث عن ولدها أو رضيعها بين الأسرى مثل مجنونة، فلما رأته أخذته ألقمته تيدها لأن حاس أنه جائع طفل رضيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ استثمر الموقف قال لا والله يا رسول الله ما تفعل، قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. يريد أن يبين لهم كيف هي رحمة الله سبحانه وتعالى مقدارها وصفتها، هذه شوف هذه المرأة الله أرحم بكم منها. وإذا كان يقول حماد بن سلمة لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو أمي وأبي لاخترت أن يحاسبني الله، فهو أرحم بي من أمي وأبي. يقول بعض الأحيان بعض الناس يخصص آية معينة لشيء معين، مثال يسمى آيات الرزق وآيات التوبة آيات السحر، ما حكم ذلك؟ إيه نعم ما في بأس إن الإنسان يعني يذكر آيات، مثلا آيات الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مثلا يقرأها عندما في الاستسقاء مثلا، أو عندما يستغفر الله تبارك وتعالى يذكر آيات التوبة، أو عندما يدعو الله تبارك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. عند اختلاف العلماء على أي رأي نأخذ، ما لك شغل باختلاف العلماء، الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تنظر إلى اختلاف العلماء، اسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه وخذ برأيه، بس لا تسأل كثير. أما إذا كنت طالب علم، لا، طالب العلم موضوع آخر، طالب العلم هنا يدرس المسألة ويقرأ أقوال العلماء وأدلة هذا وأدلة هذا وأيهما أرجح وهكذا. نعم. ما الحكمة من أن سيدنا موسى عليه السلام قال لسيدنا الخضر عليه السلام بأن يصبر أمام الخضر وقال إن شاء الله ولم يصبر، فما الحكمة من ذلك؟ حكمة من ذلك ما استفدناه نحن من هذه الأمور التي استفادها موسى عليه الصلاة والسلام، استفدناها نحن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا لو أن موسى صبر حتى أيضا نستفيد أكثر. فالاستفادة من فعل الخضر عليه السلام على الصحيح أنه نبي لما خرق السفينة، لأنه خرقها حتى لا يأخذها الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة، فخرقها حتى لا يأخذها ويستفيدون منها، وقتل الغلام حتى لا يؤذي والديه، وأصلح الجدار حتى لا يؤخذ مال الأيتام. فهذه من الحكم التي من أجلها أمر الله موسى أن يصبر، أو أمره الخضر أن يصبر. يقول ما رأيك في من يخاف من الزواج بسبب الإنجاب والتربية؟ هذا أحسن ما في الزواج. الناس الآن يبحثون عن الأولاد، يريد أولاد، يريد يشوف أولاده، يشوف ذريته، يشوف كذا، يخاف من الأولاد. ليس هذا لب الزواج، أن الإنسان يكون له أولاد ويربيهم ويتعب عليهم ويسعد بهم ويفرح بهم ويطامرون قدامه ويكبرون، يشوفهم يكبرون وكذا حتى يصيروا أغلى عليه من نفسه. هذا ألذ ما في الزواج، الله المستعان. يقول أنا لا أصلي ولكني أقرأ الأذكار وأتصدق وأعمل أعمال الخير، هل الأعمال هذه تقبل عند الله أم لا؟ الصلاة عمود الدين، إذا صلحت صلح العمل كله، إذا فسدت فسد العمل كله. وهذا أمر غريب جدا، أن إنسانا يعني يعرف الله سبحانه وتعالى والله يأمره بالصلاة، وهذا الإنسان يتصدق ويذكر الله ولعله يفعل من الخير الشيء الكثير من البر وصلة الأرحام وغير ذلك، ثم يأتي إلى أهم شيء في هذا الدين بعد التوحيد وهو الصلاة فيقصر في هذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال بين المرء والكفر والشرك تركوا الصلاة. وقال ما قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قال لم نكن من المصلين. فالقصد هذا الإنسان يعني يدرك نفسه، على الأقل يصلي الفرائض، لكن لا يفوت الصلاة، لا يضيع هذا الخير الذي يعمله بتركه للصلاة الواجبة التي هي تركها أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من أكل الربا، أعظم جريمة، وأعظم من القتل. أعظم جريمة يلقى العبد بها ربه سبحانه وتعالى بعد الشرك يترك الصلاة. فعلى الإنسان يتق الله تبارك وتعالى، الله المستعان. هل هناك فرق بين تقوى الله والخوف من الله؟ هو تقوى الله تورث الخوف من الله تبارك، فمن اتقى الله خافه سبحانه وتعالى. والتقوى اسم جامع كالبر، يعني كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، ومنها الخوف من الله جل وعلا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تقى، أي شيء يقيك من عذاب الله تبارك وتعالى. ما هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المقبرة؟ نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول السائل إني أدخل البحر حتى أصل قريبا من المياه الإقليمية والطريق يأخذ ساعة، هل نقصر الصلاة أم لا؟ لا، ليس سفرا، هذا ليس سفرا، لكن لا تقصر الصلاة في هذا أبدا ولا يجمع. يقول بالنسبة لتصحيح وتضعيف الأحاديث، هل ممكن نعتمد على التكنولوجيا بذلك، مثل وضع القواعد والضوابط للحديث الصحيح والضعيف والمكذوب ورجالات الحديث، ويتم تخزين الكتب ثم نعتمد على التصحيح والتضعيف حتى استخراج الفوائد؟ وهذا الأجهزة هذه أنت اللي تحط فيها، أنت اللي تحط الناس، تحط صحيح ضعيف، هي ما لها عقل حتى تصح وتضعف. لكن أنت المعلومات اللي أنت تحطها فيها تعطيك إياها، فأنت في النهاية أنت الذي وضع المعلومات هو الذي صححها أو ضعف هذه الأحاديث. يقول: من أولى بالحضانة، الأم أم الأب؟ يعني الصغير دون السبع عند الأم، بعد السابعة يأتي دور الأب بالنسبة للبنت والابن، وإذا تفاهما هذا هو الأصل، إذا لم يتفاهما بحسب قضاء القاضي أنه الأم، بعض أهل العلم يرى أنه مع الأم إلى أن تتزوج البنت أو إلى أن يبلغ الولد، وبعضهم الذكر، وبعضهم يقول لا، البنت بعد السابعة تكون عند أبيها أنه أدرى بشؤونها وأحرص عليها من أمها، والابن كذلك، وبعضهم قال يخير الابن أو البنت إلى من يكون. يقول: هل صحيح أن الفتوى تتغير أحيانا بسبب تغير المكان والزمان؟ نعم نعم، تغير الفتوى وتغير الزمان والمكان نعم وارد، هذا يعني كثير، وذلك يذكرون عن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يسمونه مالك الصغير، يسموه مالك الصغير، يعني من المبرزين جدا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ابن أبي زيد القيرواني جعل كلبا للحراسة عنده، مذهب الإمام مالك ما يجوز، فقالوا له: خالفت المذهب، وضعت كلبا للحراسة وفي المذهب لا يجوز. مالك لا يجيز ذلك، قال: لو كان مالكا، لو كان الإمام مالك موجودا يعني اليوم لأذن بالأسد، يقول من كثر الحرامية، يقول لأذن بالأسد مو بس كلب، يقول الزمان ذاك غير الزمان هذا، الآن ظروف تغيرت، فممكن نعم ممكن أن تتغير الفتوى، ولكن ليس للهوى وإنما للظروف المحيطة بالناس، مثل حين يعني الله مستعان يعني التباعد في الصلاة مثلا، لما جاءت الفتوى بالتباعد متى كان ممكن الواحد يفكر أن الناس صلوا متباعدين، لكن لما جاءت هذه الأزمة وكذا تباعد الناس يعني خوف من العدوى، خوف من انتشار هذا المرض، الله المستعان. ما هي السنة للمولود الجديد؟ قص الشعر، التحنيك، العقيقة، التسمية، وماذا بعد ذلك؟ المولود الجديد الثابت هو التسمية والعقيقة، هذا الثابت، التسمية والعقيقة، أن يسمى اسما طيبا وأن يعق عنه يوم سابعه، إذا كان ذكرا شاتين، إذا كانت أنثى شات واحدة. وأما حلق الشعر أو قصه والتحنيك فهذا يعني لم يثبت، وإنما جاء عن فاطمة رضي الله عنها أنها مولد الحسن قصت شعره وتصدقت بوزنه فضة، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه هي السنة، أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وإنما جاء عن فاطمة وفيه ضعف بعد، يعني أنها فعلت ذلك رضي الله عنها. أما التحنيك فالصحيح والعلم عند الله أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في زمنه كان إذا حد جاءه مولود يذهب به للنبي يحنكه، والتحنيك هو أن يأخذ التمرة يطلع منها الطعام ثم يمضغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعلها في أصبعه ويديرها داخل فم الطفل هذا المولود، طيب يستطعمها فقط، يجد طعم التمرة. لكن قال أهل العلم لم يثبت أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو التابعين كانوا يأتون بأولادهم إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاذ أو أبي عبيد أو غيرهم من الصحابة، لم يثبت هذا، قال فدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر. لكن لو فعله الإنسان، ذهب إلى رجل صالح وقال أبيك تحنك ولدي مثلا، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس الظاهر الله العالم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المرأة أن ترضع ولد غيرها فقط ليكون محرما لها؟ نعم يجوز، إذا أذنت أمه وأبوه ما في مانع أبدا. عندي مبلغ من المال من 10 خاص 10 أشهر، إيه نكاث 10 بعد شهرين، يقول بعد شهرين يحل عليه الزكاة، طلب مني صديق هذا المال قرض حسن وسوف يرجعه بعد سنتين، هل عليه زكاة؟ لا ليس عليك زكاة، طالما أنه لم تمر عليه سنة كاملة الحول تصرفت به سواء بقرض شراء سددت دينا عليك هذا خلاص ما عليك زكاة، ما دارت عليه سنة ما عليك زكاة. تقول زوجي يدخل البيت بيده التلفون ولا يلتفت إلينا، أصبحت الحياة مملة بهذه الطريقة. أنا والله ودي أقول التلفون حرام بس ما أقدر. يعني الآن هذه وسائل التواصل هذه كما يقول بغيناها طرب صارت نشب. يعني فعلا أنا ما أقول أفسدت كثيرا من البيوت، لكن كدرت حقيقة الحياة في كثير من البيوت، سواء من المرأة أو من الرجل أو من الأولاد. 24 ساعة بهالتلفون هذا، الحريم يصورون لك وينشرونه بالسناب شات يسمونها سناب شات، والرجال واتسابات وأخبار من فيديو لفيديو وهكذا. يعني ماشي كل شيء له وقت. يعني الإدمان هذا، إدمان هذه الأشياء الواتسابات، جرب يوم يعني صك التلفون، يعني شو المشكلة؟ يعني أبوك وجدك عاشوا بدون تلفون، شو المشكلة؟ يعني صك التلفون، يعني شو المشكلة؟ أسبوع كامل سكر الواتساب، يعني إيش تبي تخسر؟ يعني تصور إيش تبي تخسر؟ يعني لا سكرت الواتساب أسبوع كامل، سناب شات ألغيته، يعني شنو الضرر؟ شوفوا حتى حياة البيت راح تتغير ترى، جربوها ما تخسرون شيء. يقول أو تقول أعاني من مشكلة صحية من ولادتي، ساعات أتعب وأدخل المستشفى يكون وقت الصلاة، مشكلة لما أصلي ما أعرف كم صليت وماذا قلت في الصلاة، هل سلمت أو لا، هل كملت صلاتي أو لا، سأل أصلي بهذه الحالة أم لا؟ لا تصلين وصلى الله لك الشفاء. من عليه كفارة يمين ولا يكفر ما ذنبه؟ في رقبتي، مثل اللي عليه صيام وما صام، اللي عليه كفارة أذى وما أداها، اللي حقوق الناس عنده وما أداها، كل هذه في ذمته، عليه أنه ما زالت ذمته مشغولة بهذا، ويحاسب على هذا عند الله تبارك وتعالى. يقول هل علي إثم إذا جلست في مكان فيه غيبة ولا أستطيع أن أخذ من المكان ولا أستطيع أن أنكر عليهم؟ بحسب، يعني لماذا لا تستطيع؟ مثلا تب طيارة ما قدر تنزل، أنت في مكان مثلا هذا توقلنا ريح برا وكذا ما قدر تطلع وهم قاعد يغتابون وكذا، يعني بحسب هل أنت تقدرها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معذرة، هل تستطيع أن تنكر عليهم أو لا تستطيع؟ هل تستطيع أن تخرج أو لا تستطيع أن تخرج؟ أنت تقدرها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت تستطيع أن تنكر يجب عليك أن تنكر، تسكتهم، ما تقدر تخرج. أما ما أقدر، ليش ما أقدر؟ ما أدري ليش ما أستطيع أخرج من المكان. يعني شو اللي يمنعك أن تخرج من المكان؟ اطلع، اعتبر نفسك انحصرت، يعني بروح الحمام، اطلع لين يخلصون غيبتهم بعدين ارجع. نعم. يقول أنا من أندونيسيا، إذا يطلق ويذكر اسم السلفي بعض الناس يقول أنه المسلم المتشدد، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ يعني التسميات هذه سلفي اتركوها، مسلم تكفيك، أنت إنسان مسلم، قل أنا مسلم. نعم عقيدتك يجب أن تكون على عقيدة السلف، منهجك يجب أن يكون على عقيدة منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذه التسميات هذا كذا، لأن الآن صارت تستغل استغلالا سيئا. حتى أني سمعت أحدهم يقول السلفية سبعة أنواع، بدأ يفصل وصارح السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية والسلفية المدري إيش، كل كلام ما لها قيمة أبدا. ما في معنى إنسان لما يسوي شنو توجه، قال توجهي سلفي على الكتاب والسنة، ما في بأس، بس القصد أن لا يصير هذا يعني إثارته بين الناس كأن يقول حق الناس أنتم مو سلفية. لا، الأصل السلفية اللي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الأئمة من الصحابة والتابعين، هذا ترى منهج عامة المسلمين. ما في مسلم يقول لك أنا ما أقبل القرآن أو أنا ما أقبل السنة أو أنا ما أقبل فهم الصحابة أو ما أقبل فهم الأئمة الأربعة أو غير، ما في مسلم يقول هذا. وإذا وجدت من يقول هذا فهؤلاء منحرفون، إما أهل البدع وإما يعني خرجوا من الملة والعياذ بالله. فالأصل أن جميع المسلمين هم على المنهج السلفي، هذا هو الأصل، فلا تميز نفسك عنهم. فالريح بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيدي أحد، ولذلك قال الله تبارك أو جعل الله تبارك وتعالى ساب الريح كسبه سبحانه وتعالى، ولذلك الصحيح أنه محرم سبوا الريح، ولكن الناس لجهلهم قد يقع منهم مثل هذا الأمر وهو أنهم يسبون الريح. فالقصد أنه لا يسبها، لأن الله هو الذي يرسلها، الله هو الذي يأمرها سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال سبحانه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم فيه به ريح فيها عذاب أليم. فالقضية وما فيها أن هذه الريح الله هو الذي يرسلها سبحانه وتعالى، فالذي يسبها يسب مرسلها لأنها لا يد لها. إذن الذي يسب الريح إنما هو في الحقيقة يسب الذي يسيرها، لأن الريح جماد لا تملك شيئا، وإنما الذي يسيرها هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يسخر من الريح أو يسب الريح بشتمها أو لعنها إنما يوجه هذا الكلام إلى مسيرها وهو الله سبحانه وتعالى. ما هو الأجر المترتب على من يصلي في المسجد بدل البيت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في بيته في مسجده تعدل صلاته في بيته ب27 درجة وفي رواية 25 درجة، يعني يكفي هذا، يكفي أنك لما تصلي في المسجد وتحضر إلى المسجد ملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وأنت في مكان تنتظر الصلاة، فإذا قضيت الصلاة وأنت في مكان تدعو لك الملائكة حتى تنصرف. صلاة الجماعة في المسجد مع الإمام أجرها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما معنى تفتح عمل الشيطان؟ يعني هذا مدخل الشيطان، هنا سيدخل عليك إبليس. أنت فتحت له باب، عندما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا كأنك تقول حق إبليس تفضل يلا دورك تفضل أنا مستعد أو هو مستعد لقبول الآن كلام إبليس له والعياذ بالله. تفتح عمل الشيطان أي تفتح له الباب، تشرع له البيبان، يلا تفضل يا إبليس. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن هذه النجوى التي تكون من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يحزنهم بوسوسته وتشكيكه وما شابه ذلك من الأمور. فهذه لو التي تفتح عمل الشيطان أي تفتح الباب للشيطان ليدخل. وفيها أيضا قال أهل العلم فيها سوء أدب مع الله وهو عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، والله أعلم. يقول في الصلاة هل يجب علي أن أقول الاستعاذة قبل الفاتحة في كل ركعة؟ يعني هو الاستعاذة من قول الله تبارك وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض أهل العلم يرى أن الصلاة وحدة واحدة وبالتالي استعاذة واحدة تكفي في بداية الصلاة، فما يحتاج كل ما قريت الفاتحة أو قريت السورة أن تستعيذ لأنها وحدة واحدة. بعضهم يقول لا، القراءة قطعت بالتسبيح بالركوع وسمع الله لمن حمده ثم السجود والتسبيح، يقول قطعت القراءة هنا، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة أن تقرأ الفاتحة تستعيذ مرة ثانية القراءة قطعت بهذا التسبيح. وكلا الأمرين يعني وارد، يعني كلا القولين وجيه حقيقة، فإن استعذت طيب وإن لم تستعذ لا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. إذا استعاذ الإنسان في كل ركعة طيب، ولكن بداية الفاتحة وليس بداية السورة الثانية، لأن خلاص الفاتحة مع السورة الثانية تكون متصلة معها ما يحتاج أن يستعيذ، لكن بداية الفاتحة اللي هي بداية الركعة إن استعذ فهو أفضل، وإن لم تستعذ من باب أن الصلاة وحدة واحدة أيضا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ورواية مسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إما قدر الله يعني هذا قدر الله بس خلاص ما أقدر أسوي شيء، إذا حصل له شيء من المصائب ماتت زوجته ماتت أمه مات ولده خسر تجارته، يعني شيء مزعج أصابه شيء أي مما يكره، إن أصابك شيء مما تكره يعني طيب، فقل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، خلاص أنا مستسلم لقضاء الله وقدره، لأنه لا راد لحكم لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء، هكذا يقول المؤمن. أما غير المؤمن فيصيبه العجز